المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فوائد من آية بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم الذي لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثا. ولم يزل الباري يري عباده آياته الأفقية والنفسية الدالة على صدق رسله وصدق ما أخبر به، وأن القرآن حق والرسول حق والجزاء والبعث حق. وفي هذه الأوقات الأخيرة قد أظهر الله لعباده من أعمالهم ومخترعاتهم من أعمال الكهرباء الحاملة للأصوات وغيرها من أماكن شاسعة فتصل بأسرع من لمح البصر، وهذا برهان عقلي حسي مشاهد لكل أحد على أمور الغيب التي أخبر الله بها وأخبر بها رسوله. فقد كان المنكرون لما أخبر الله به وأخبرت به رسله من أمور البعث والغيوب لا يردونها بحجج علمية وبراهين عقلية، وإنما يردونها بمجرد استبعادات ومخالفتها للحس الذي اعتادوه وألفوه، ويرون ذلك ممتنعا على قدرة المخلوقين كبرا منهم وضلالا وتعجيزا لخالقهم، كما قد بسط الله شبهتهم هذه في القرآن في مواضع كثيرة. فيقال لهؤلاء المكذبين وأمثالهم: قد شاهدتم بأعينكم كيف يتكلم المذيع فيسمع صوته وكلامه جميع من في مشارق الأرض ومغاربها في لحظة واحدة على السواء، وهو ما هو عبد ضعيف خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. فلم يزل الله يعلمه ويرقيه في العلوم الكاشفة والعلوم المؤثرة والمخترعات الباهرة حتى وصل إلى هذه الحال. أليس الذي أعطاه هذا وغيره أولى وأعظم وأقدر على كل شيء؟ أليس هذا من البراهين الحسية على سعة علمه وكمال قدرته؟ وأنه يحيي الموتى ويجمع رفاتهم من بطون الأرض وظلمات البحار ومهامه القفار، وأن هذا ليس محلا للاستعباد والاستغراب على قدرة الملك الخلاق بعدما شاهد صدور هذه الأمور المستبعدات غاية البعد، بل المستحيلات في أنظار وأفكار الآدميين منذ أجيال عظيمة. أليس الذي أعطى الآدمي الناقص من كل وجه هذا العلم والقدرة التي حصلت بها هذه الأشياء أولى بذلك؟ وله المثل الأعلى: أليس الذي جعل مواد الكهرباء وعناصر هذا العالم الأرضي منقادة للآدمي مسخرة له يستعملها فيما يريد من إيصال الأصوات والأنوار إلى أماكن بعيدة وحمل الأثقال وتسهيل الصعاب وما شابه ذلك؟ ألا يدل ذلك على أن الله على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وأنه واسع الرحمة حيث إن رحمته وسعت كل شيء وتنوعت للآدمي بحسب مطالبه ومآربه، وأن خلق العباد وبعثهم عنده كنفس واحدة كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير التي لا تحيط بها العقول في ساعة واحدة، وأنه لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وأن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأن له من العظمة والكمال والمجد والجلال ما لم يصل إلى علمه والإحاطة ببعضه الأولون والآخرون، وأن الخلق مهما ارتقت معارفهم واتسعت علومهم فإنهم لا يحيطون بشيء من صفاته، وأن الذي أوصل الآدمي إلى هذه الأحوال العجيبة هو الإله الحق الذي لا تصلح العبادة والتوجه والتأله إلا له، لأنه ليس بالعباد نعمة كبيرة ولا صغيرة ظاهرة ولا باطنة إلا منه، ولا يدفع الشرور إلا هو، وهو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه المخترعات المدهشة التي علمها الله العباد هي أيضا من أكبر البراهين والحجج في هذا الوقت، حيث طغى الإلحاد وزخر الماديون المنكرون لغير المحسوسات التي يعرفون موادها وكنهها. وأما سوى ذلك من أمور الغيب التي أخبر الله بها وأخبرت بها رسله فكابروا في تكذيبه وإنكاره، فهلا جعلوا ما مضى من الأزمنة نصب أعينهم، ثم فرضوا في تلك الأزمان أنهم أخبروا بوجود هذه المخترعات المدهشة في هذا الزمان، وأن الآدمي سيدرك علمها وصنعتها، فإنها إذا مرت أو بعضها بخواطرها اعتبروها خيالات جنون وفرض محال، وأنها أمور ممتنعة، ورأوا الحديث عنها من ألاعيب الصبيان والمجانين. ثم لم يفتئ الليل والنهار حتى جاءهم ما أرهقهم على الاعتراف بذلك والإذعان، وطفقوا يسعون أيضا لترقيتها، وأنه في الإمكان مضاعفتها أضعافا كثيرة، وابتكار أعمال مثلها أو فوقها هم لها عاملون. فخضعت علومهم لقدرة الإنسان الذي علمه الرحمن ما لم يعلم، فهل اعترفوا وأذعنوا لملك الملوك وكامل القدرة وعظيم السلطان الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ وهل أذعنوا لتصديق رسله وكمل خلقه وخواص عباده الذين ارتقوا في علية الأخلاق وكمال الأوصاف وعلو الأرواح وزكاة القلوب وصدق الأقوال والأعمال والأحوال، مرتقا أعظم وأعلى مما بين العالم العلوي والسفلي، وأعظم من نسبة الصناعات القديمة الساذجة الناقصة إلى المخترعات الحديثة الهائلة؟ فالفرق بين أخلاق الرسل وأخلاق غيرهم وأوصافهم أبلغ من هذا الفرق، فإن الأمور المرتقية في المادية البحتة لا نسبة لها إلى رقي الأرواح والقلوب والأخلاق الرقي الصحيح، ولكن الظالمين في شقاق بعيد ومكابرة، ولا يعلمن نبأه بعد حين. وإنما لم يصرح القرآن والسنة بتفاصيل ذلك، فإنه من جملة الأدلة على رحمته وعنايته بعباده وتمام حكمته وسعة علمه، فإنه لو صرح بهذه الأمور وأخبر الناس أنه سيأتي وقت يطير الناس فيه بالهواء ويغوصون في البحار ويتخاطبون في الأماكن الشاسعة ويخترعون الأمور الهائلة، لكان في ذلك أعظم فتنة لأعداء الدين الإسلامي وأوليائه، لأن النفوس مولعة بعدم التصديق بما لم تشاهد له نظيرا، وخصوصا أهل الكفر والتكذيب، فإنهم مولعون بتكذيب الأنبياء، ويفرحون إذا وجدوا ما يروجون به على الناس مثل هذه الأمور المستغربة. فمن لطف الله أنه ذكر هذه المخترعات بألفاظ عامة ليست صريحة بالتفاصيل لئلا يفتتن الناس، حتى إذا وقعت وجاء تأويلها تمكن البصير من تطبيقها عليها، وعلم أنها من أكبر البراهين على صدق القرآن وصدق من جاء به. وقد ذكرنا في التفسير هذا المعنى على قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، وأنه حصل بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج وشجرة الزقوم التي في نار جهنم فتنة وضجة كبيرة من الأعداء، إذ قالوا هذا محمد يزعم أنه وصل في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ورجع في ليلته وأخبر أنه يوجد شجرة في نار جهنم والنار تحرق ما باشرتها، مع أن هذا من معجزات النبوة التي ما زالت آثارها وأذكارها وخوارقها موجودة في الأرض، فكيف لو أخبرهم صريحا بما يقع من الناس الآدميين غير الأنبياء في آخر الزمان؟ لو فعل ذلك لسمعت من الضجات والصيحات من الأعداء ما يصم الآذان، ولحكموا بجنون من أخبر بها وافترائه، ولكن لما وقعت وجد الناس مصداقها في كتاب الله وسنة نبيه، مثل قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ومثل قوله: ويخلق ما لا تعلمون، ومثل قوله سبحانه: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ومثل قوله عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم، وغيرها من الآيات الكثيرة، ومثل ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، ولم يزل أهل العلم حائرين في معنى هذا الحديث حتى جاء هذا الوقت الذي تقاربت فيه الأمكنة والأزمنة. وإخباره بهذا من لازمه وشرطه حدوث الأشياء التي تحصل فيها سرعة المواصلات زمانا ومكانا، وثم نصوص أخرى ذكرت في غير هذه الرسالة، وكذلك حدوث قرب المواصلات برهنت على مثل قوله عن أهل الجنة والنار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة مع البعد المفرط، ولولا أن هذا من أمور الآخرة لاستبعد الخلق هذه الإخبارات التي يرونها من المحالات، فشاهدوا عيانا ما دلهم على صدق خبر الله وخبر رسوله بما أراهم في الآفاق وفي أنفسهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.